وحذف يا برأس آية يكون ميسرا كيا فلا تستعجلون. وربما إن كان بالأثناء يخفى على مثلي من القراء. وها أنا أنظوم ما استطعت مما ذكرت أو به ذكرت. كثم كيدوني ولا تخزوني تؤتوني موثقا بقصر النون. يردني في ياسين وبهادي في الروم ذا الأيدي وصال الوادي. عبادي قل ثلاثة لدى الزمر لفظ الجوار في سوى الشورى استقر. واخشوني في مائدة وقد هدان تشاقون والداعي إذا دعان. وتسألني عند هود ويناد بقاف الداعي إلى ورث لهاد. كذاك واتقوني يا أولي بما أشركتموني دون ياء روثما. واتابعوني زخرف والبادي خافوني في يستبشرون بادي. ولفظ رب دون يا في الرسم أعني المنادي مثله يا قومي. ورسم أيها بغير آلف بالنور والرحمن ثم الزخرف.